باب الطهارة شروط ما يتيمم به أن يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق على النسخة الثانية، وأن يكون مباحا، أن يكون مباحا لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به، فإن كان غير مباح ما صح التيمم به. مثاله: لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص، إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولا لا؟ لا يصح، لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به. وهذه المسألة سبق لنا أن المسألة أنها خلافية، أنها خلافية، وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى. وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره الوضوء من ماء، من ماء بئر في أرض مغصوبة. طيب، فروضه يقول المؤلف: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، مسح وجهه ويديه لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهي كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا قلنا إن فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، قلنا كذلك فروض التيمم: مسح الوجه ويديه، يقول إلى كوعيه. تعرف الكوع يا أخي؟ نعم، سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع، وترى هذه المسائل ينبغي الإنسان يضبطها، لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت أن تروح تراجع القاموس نعم أو الصحاح وما أشبه ذلك. من يحفظ؟ من ينشدنا إياها؟ إياهم. وعظم الإبهام كوع. نعم. وما يلي. نعم. يفسره الفسور. نعم. أصبر كمل. باقي. والرسل ما وصل. طيب كمل بالثاني. وعظم يلي إبهام إذن ملقب. نعم. أسمعتهم؟ طيب أقول: وعظم يلي الإبهام، يلي الإبهام كوع وما يلي، هذا الشطر الأول، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا اللي يلي الإبهام، وهذا الذي يلي الخنصر، شفته هذا، والرسغ اللي بينهما ما وسط. لا أبدا. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وينه؟ فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر أن تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع. طيب، إذن ويديه إلى كوعيه، ما هو الدليل أن اليدين إلى الكوعين؟ لأن بعض العلماء يقول يمسح إلى المرفقين. نقول الدليل أن الله عز وجل يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من تقطع يد السارق؟ ها، من مفصل الكف. هذا من القرآن، من السنة، حديث عمار بن ياسر أنه أصابته جنابة وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع. فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين إلى المرفقين. واستدلوا أيضا بقياس قياس التيمم على الوضوء، فنقول في الرد على هذا القول: أما الحديث فضعيف وشاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن تيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط. وأما القياس فهو ضعيف من وجهين: الوجه الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق. وجه الفرق أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء وبالبدن كله في الجنابة مثلا. ثانيا أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف، ولا لا. ثالثا أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذه وجوه ثلاثة يرد بها على من قال إن التيمم إلى المرفقين. وهناك أيضا وجه الرابع، وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تقرير معنوي، أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي، ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفصل عن ثوبه حتى يمسح الذراعين. الفرض الثالث والرابع قال: وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وكذا الترتيب والموالاة، الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه، فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين. وكذا أما الموالاة فألا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا، لو كانت الطهارة في ذوب الماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين، طبعا ما نقول هنا يجف التراب لأن التراب جاف، لكن لو قدرنا أنه ماء لجف قبل أن يتيمم على اليدين، فإن التيمم هنا إيش يصح ولا لا؟ لا يصح. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا الدليل لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم مبدل. فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء لما كان واجبين، كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر. أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابه، حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه يجوز؟ يجوز، يقولون لأن الجنابة ما فيها ترتيب. ولكن الذي يظهر أن نقول إن الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا، والعدوان للطهارتين جميعا. والله أعلم. هذا اليوم وهو سورة النساء، آية النساء ما فيها منه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وآية النساء سبقت آية التوبة بسنوات، سبقتها بسنوات، المائدة قصدي المائدة بسنوات. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواية البخاري أنه لما ضرب بيده الأرض في حديث عمار نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست التبعيض، ولا يراد بها أن يكون التراب لازقا باليد حتى يمسح به الوجه. فإن قال قائل مثلا: ما هو الحكمة في أنها تذكر من مع أن فيها هذا الإشكال؟ قال بعض العلماء: لأن هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب، ولا سيما في الحضر. ولكن هذا فيه نظر، لأن كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، كلها رمل. لكن الأوجه الثلاثة التي ذكرناها هي التي تبين الموضوع. طيب، وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة، وكما في الرمي في الحج وما أشبه ذلك. فتبين بهذا أن أجزاء العبادة منها ما يكون ركنا، ومنها ما يكون واجبا، ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا. طيب، إن قالوا بأنه فرض فيهما، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك ويكلم من عمار وهو جنوب، وهو جنوب، أن تقول بيديك هكذا وفعل التيمم، فعل التيمم مرتبا ومتواليا. قالوا: والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارغ، لأن الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد، فتطهروا، وهذا عضوان. ولا شك أن الأحوط هو الموالاة، إذ يبعد كل البعد أن نقول إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل بعد أن نقول إن هذه هي صورة التيمم المشروعة. فالأولى أن يقال إن الموالاة واجبة في الحدثين جميعا. نعم. ثالث مبتدأ درس اليوم: وتشترط النية لما يتيمم له. تشترط النية لما يتمم له. والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فهو إذن عكس الشرط، عكس الشرط. طيب انتبه، الشرط ما هو في اللغة؟ العلامة. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة؟ لا، لو توضأ الإنسان قد لا يصلي. طيب أما قولها النية، فالنية لغة القصد، وأما شرعا فهي الإرادة الجازمة على فعل الشيء، الإرادة الجازمة على فعل الشيء تسمى نية، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان إطلاقا. ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال إنه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب، أو قال يسن النطق بالنية جهرا لإظهار الشعيرة وقياسا على الحج، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لبيك عمرة وحجا. والصواب أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، لا في الحج ولا في غير الحج، حتى في الحج لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تلبي بما قصدت، لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة. طيب النية، ثم أعلم أن النية نيتان: نية للتمييز والتعيين، ونية للاحتساب والثواب. والأهم الثاني أهم، وما أكثر ما ننسى هذا الثاني، أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين، نويت تتوضأ، نويت تصلي الظهر، نويت تصلي العصر وما أشبه ذلك، لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله، هذا قليل، قليل جدا. يعني يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك. مثلا عندما أريد أن أتوضأ، هل أنا أستحضر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأنني كأني أقول سمعا لك يا ربي وطاعة، ثم أشرب في الوضوء؟ أي هذا قليل، يعني قد يوجد أحيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا، لكن أكثر أحيانا ما نذكر هذا. هل نشعر أننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا أيضا قليل. وكذلك الصلاة، عندما نصلي هل نشعر أو نستحضر بقلوبنا أننا نصلي امتثالا لقوله تعالى: أقيموا الصلاة؟ نعم، هذا قليل. المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرا من الناس يغفل عنها. أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه نية التمييز. العادة من العبادة، مثال ذلك رجل تروش للتبرج، هذه عادة، تروش للإحرام عبادة لكنها سنة، تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة. فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات. طيب، وفنية الشرط، قال لما يتيمم له من حدث أو غيره، لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم، وليست بيانا للضمير في له، وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما منه، متيمما له ومتيمما منه، والمؤلف جمع بينهما في العبارة، قال لما يتيمم له من حدث، فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه. فمثلا إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم لصلاة الفريضة مثلا من الحدث الأصغر، تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الأكبر، لابد من الأمرين. لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، فلهذا اشترط أن يعين ما تيمم له، لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر، لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر. ليش؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى. والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع. طيب، لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر، ليش؟ لأنه أعلى. طيب، لأنه أعلى، فإذا لا بد أن ينوي نيتين، نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا، ما يستبيحه بهذا التيمم، لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم، والثاني نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقول المؤلف أو غيره يعني به نجاسة البدن خاصة، لأنه لا يتيمم الإنسان النجاسة إلا نجاسة البدن. فإذا أحدث الرجل حدثا أصغر وأراد أن يصلي الظهر، نقول إنوي التيمم لصلاة الظهر منين؟ من الحدث الأصغر. بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاة ولم يطر بباله الحدث، صح؟ لو نوى الطهارة الوضوء، لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث، ارتفع الحدث ولا لا؟ ارتفع. ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة، ارتفع. والفرق بينهما ظاهر على المذهب. فإذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع، حينئذ نجعل نيته كنية الوضوء، إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح، واستباح به الفريضة. فتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. هذا لف ونشر. كمل. لف ونشر لا شوشن علينا، غير مرتب صح. هذا لف ونشر غير مرتب. ليش؟ لأنه قال من حدث نوعين هو الأخير، ثم قال فإن أحدهما يمز عن الآخر، فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له. طيب، إن نوى أحده، عندي أنا أحدها، ترى أحدها ها؟ طيب، اللي عندي أحدها للثلاثة، لأنه تيمم عن حدث أكبر، تيمم عن حدث أصغر، تيمم عن نجاسة، يكون الصواب إن نوى أحدها. إن نوى أحدها صح، يعني إن نوى أحدها أي أحد ما يتيمم عنه، فنوى الحدث الأصغر لا يجزى عن الأكبر، واضح. نوى الأكبر لا يجزى عن الأصغر. نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث. طيب، إنما هما جميعا الكل، يعني نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، فإنه يجزي لعموم إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا، مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة، راتبة الظهر، أذن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر، ثم أقيمت الصلاة، صلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم، لأنه يعني بالأول تيمم نوى نفل. طيب، قال المؤلف أو أطلق، يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق، لم يصلي فرضا، لم يصلي فرضا. وطبعا هذا من باب الاحتياط، ولا قد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة، لكن أقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى. وإن نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. إن نوى التيمم للفريضة صلى فرائض ونوافل كل وقته، كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل. فإن قلت نوافل معقول مفهوم، يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض فروضا كيف؟ الجمع أو يقضي فوائد، الجمع أو يقضي فوائد، ممكن ولا لا؟ ممكن. وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريضة أو وقت الفرض، أما قال لم يصلي به فرضا، قال نوى كل وقته فروضا، كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وليس المعنى كل وقت الإنسان، لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن كل وقت أي وقت الفرض فروضا ونوافل. وإنما نص على ذلك لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاة، كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف. نعم، فرق ان التراب تراب والرمل رمل، يعني ما كل ما سوى حجر هذا كله، لا التراب هذا الذي يكون منه الطين، التراب الذي يكون منه الطين، حتى الرمل لو كان فيه غبار ما اصلح. إلا على المذهب إذا قصر الغبار فقط. نعم وشي لو تيمم بفريضة أي طبعا يصلي كل وقت فروضا من وقت. نعم لكن هل يقرأ القرآن؟ أي نعم أي القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس. لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له أي ولم ينوي قراءة القرآن. قراءة القرآن مما يتيمم له مما يتيمم له ها؟ ما يخالف كما أنه لو تيمم للصلاة طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة. على هذا هم شرط وقال ويشترط أن النية لما يتيمم له. نعم من حدث صح شرط ما يتيمم منه إيه؟ وما يتيمم له يقول أنا ما نوى قراءة القرآن تيمم لقراءة القرآن. إيه لكنهم قالوا إذا نوى الأعلى السباح الأدنى دخل فيه ولو كان غير جنسه ولو من غير جنسه ولا عكس. نعم نعم إيه لكن يقول ما يقول لك عيد الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين عزة إيه عندهم لكن باستدلالهم بالآية قصدي قصد الأخ عيد استدلالهم بالآية بالحقيقة كلامه لأجل يلزمهم وأنتم إذا قلتم إن من للتبعيض وأن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه يلزمكم أن تقولوا بهذا لأنه يعني يتيمم يأخذ الطين الرابص مرة يضرب يديه ولطخ وجهه. نعم فنقول هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترد ويدل على ردها أن الرسول نفخ في يديه في حديث عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل أيضا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب فقد اللازم. نعم الليلة ويبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث. فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا؟ قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة. فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة. هذا تعليله. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن وقت المجموعتين أو واحد. ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها. وعلل ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته. أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتهما وأصار وقتاهما وقتا لهما جميعا واضح التعليل. أما الثاني ف فليس بواضح، لأن إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل لزم أن تبطل الصلاة، لزم أن تبطل الصلاة، وإذا بطلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا. عرفتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت؟ ما هو التعليل؟ نعم، لأنه ضرورة فيتقدر في قدرها. وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليل ليس بصواب، ولهذا الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء، وأن البدل له حكم مبدل. هذا تعليل ينقض كلامهم. أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا. وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذه النصوص كما ترى واضحة. فعليه نقول إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل. ولنضرب لذلك مثلا يتضح به المقام. امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء، فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر، جاء وقت العصر، يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا؟ ها؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية، لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت. مثال آخر، رجل توضأ تيمم لصلاة الفجر عن جنابه، تيمم لصلاة الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاة الظهر، يلزمه أن يتيمم عن الجنابة ولا لا؟ يلزمه، لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك، لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت. وعليه فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوى بالتيمم رفع الحدثين الأصغر، أو بالعبارة أصح لنوافق المذهب، لزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من إيش؟ من الحدثين. والصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى مسألة الحيض، هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم للحيض؟ لا، ما يلزمها حتى تحيض مرة ثانية. ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ثانية. هذا هو القول الراجح. قال المؤلف ويبطل أيضا بمبطلات الوضوء، يعني بنواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء هي مبطلاته. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو توضأ ثم بال أو تغوط بطل تيمم. لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله، قالوا لأن البدل له حكم مبدل، هكذا علل. والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم مبدل مطلقا في كل شيء. إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل. الحدث الأصغر الأكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح والتعليل فيه ظاهر جدا. قال وبوجود الماء، بوجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء، وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء. قل لا، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، لكن بماذا يبطل؟ بالبر، يبطل بالبر إذا كان عن مرض. فإذا كان هذا الإنسان مثلا اغتسل عن الجنابة، حصل عليه جنابة وهو مريض ثم تيمم، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال المبيح وهو المرض. طيب، قال المؤلف ولو في الصلاة، بوجود الماء ولو في الصلاة، هذه إشارة الخلاف، لأن العلماء إذا ذكر إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه. اتبعوا لقاعدة التصنيف، إذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على أن فيه خلافا، لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء. يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة، ماذا تقولون؟ قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام، لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلا بد أن يكون هناك سبب. ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافا. فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة. نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. فهذين قولا نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح. فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة. واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا وهذا الآن وجد الماء، وجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي أن يبطل التيمم. واستدلوا أيضا بتعليل وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية، فيزول حكمها، وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. عرفتم الآن؟ أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم، قالوا لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة، لأنه تيمم للصلاة، يتوضأ لإيش؟ للصلاة، فقد شرع الآن في المقصود والغاية. لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، ولا لا؟ وهي فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وهنا ليس هناك دليل واضح، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا أن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطل أعمالكم، والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فكان شرعيا لا يجوز إبطاله إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطله. وهذه مثلا مشكلة، مشكلة جدا، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر. أولا، إن قلت الأحوط القول بالبطلان، جاءك بأن الأحوط القول بالبقاء على الفريضة، أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة. نعم، فحينئذ لا بد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره. ونظير ذلك أيضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط، أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني وقت الاختياري. فحينئذ ما هو الأحوط؟ ها؟ مشكل، لا بد من ترجيح. إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، كنت عند الجمهور آثما، وإن قلت الأحوط أن تقدم، كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما، يعني ما أديت الفريضة، وحينئذ يبقى الأمر مشكلا. لا بد أن ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل. والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصواب، لأن هذا وجد الماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف لا بعدها، فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة. والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا، وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت، أما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة، فلما قد يعني عدم الإعادة. لماذا؟ أين؟ لكن إذا قال قائل أنا أبي الأجر مرتين، نقول إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجر مرتين، بل تكون بعد ذلك مبتدعا. لكن الذي أعاد لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين، العمل الأول والعمل الثاني. أما بعد أن يتبين لك السنة تبي تعمل عمل آخر غير مشروع فليس لك الأجر مرتين. نعم. طيب، ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. موافقة السنة أكثر أفضل من كثرة العمل. فلو قال قائل أنا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر، أي بين الأذان وإقامة والإقامة، أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافل، قلنا له الأفضل أن لا تفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك. لو قال قائل أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من الركعتين، لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرا وأطيل الركوع وأطيل السجود، هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، أبا استغل الفرصة، قلنا له لم تصب، هذا غير صواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين. وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم، لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام قلنا هذا خطأ، ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين. الحاصل أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل. نعم. طيب، يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم مبتدأ، وأين خبره؟ مهم لراج الماء، لراج الماء نعم، أولى هو الخبر، يعني إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها، أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء؟ نعم، تعارض عندنا أمران. الأمر الأول تقديم الصلاة في أول وقتها، والأمر الثاني الصلاة بطهارة الماء بدلا عن طهارة التيمم. أيهما أرجح في نظركم؟ الثاني أرجح، الثاني أرجح، لأن الثاني فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة والطهارة بالماء، أما الأول ففيه محافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول وقت. وعلى هذا فيكون التيمم تأخير الصلاة والطهارة بالماء أفضل. طيب، إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء، فأيهما أفضل؟ أن يصلي أول الوقت. نعم. إذا كان يرجح أن لا يجد الماء فهو أولى أيضا. طيب، إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء فأول وقت أولى. طيب، إذا كان يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت ثاني، أو يتعين، إذن نشوف كم عندنا من قسم، إما أن يعلم أنه يجد الماء أو يعلم أنه لا يجد، يغلب على ظنه أنه يجد الماء يغلب على ظنه أنه لا يجد. كم هذه؟ يتردد، يعني ما عنده ترجيح لا لهذا ولهذا ولا لهذا. فتكون الأقسام إذن خمسة. نقول يترجح تأخير الصلاة في حالين. ما هي؟ إذا علم الوجود أو ترجح عنده وجود الماء. فالأفضل أن يؤخر الصلاة. ويترجح تقييم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات: إذا علم أنه لن يجد، أو ترجح أنه لن يجد، أو تردد لم يكن هناك ترجيح. فالتيمم في أول وقت، الصلاة في أول وقت أولى، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير. وذهب بعض العلماء ما في السؤال وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة، قال لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فتعين أن يؤخر. ولكن الراجح عندي أنه لا يتعين، بل هو أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ولأن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا، قد يكون عالم أنه سيجده، لكن تخلف الأمور، تخلف الأمور، لأن الشيء المستقبل ما تستطيع تحكم عليه، لا تستطيع أن تحكم عليه. لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى، أما الوجوب فلا يجب. طيب، التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، ولا ومراده بقوله آخر الوقت الوقت المختار، ولا لا؟ ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ضرورة؟ هي صلاة العصر. ها؟ لا، العصر فقط لا وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الجواز من حين أن يغيب الشفق، وقت الفضيلة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وما بعد نصف الليل فليس وقت لها، ما بعد نصف الليل ليس وقت لها، لأن جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل. وينبني على ذلك لو أن استطرادا ينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟ لا يلزمها شيء. أما الذين يقولون بأنه يمتد وقت ضرورة من نصف الليل إلى الفجر فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء، وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضا، ولكن صحيح أنه لا يلزمها شيء. نعم. طيب، إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء في آخر الوقت، أيها؟ لا، الأول يجب، يعني يجب وجوب أن يقدم الصلاة في أول الوقت بالتيمم، أما فهمتم؟ نعم. مثال ذلك: هؤلاء جماعة رفقة في سفر، اسمعهما، أدركوا الوقت، إن صلوا الآن بالتيمم صلوا جماعة، وإن انتظروا حتى يصلوا الماء، ولنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم، تفرقوا فلم يصلوا جماعة. نقول صلوا جماعة الآن بالتيمم وجوبا، لأن الصلاة واجبة صلاة الجماعة، فيجب أن لا يفرط الإنسان فيها. نعم. لا لا يجب عليه اي نعم ترتاح وتنام، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. ما يطول لكن يقدر متى ينزل غترته في الغدير، واذا رويت من الماء رفعها وعصره يلزمه. لا قد ما قال كل عام فيها مشقة. لا الماء الماء الماء طبيعي. لا أقول مثل عليه مطر والماء بارد وفيه ماء، يعني حصل ماء هل يتوضا أو يخشى من الضرر؟ إن كان يخشى من الضرر لا بأس، كان ما يخشى من الضرر كله أجل، كان نقول له كله أشتى ثيم لا بد يكون بارد. نعم يلزم يلزم ينزل الغطرة ويرفعه ويأخذ من لبه، وقيمتها أكثر من الماء. أن يقال إن تيممه الآن صح بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل شرعي، فهاتنا دليل شرعي وعلى عين والرأس. وعلى هذا فنقول ما دام الإنسان باقيا على طهارته فإنه على طهارته لا يتيمم إلا إذا وجد ناقض. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وصفته أي صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي. العلماء يحتاجون إلى بيان صفة العبادات، العلماء رحمهم الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات. لماذا؟ لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة تتحقق بماذا؟ لا قصدي إن الصفة المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرف في ستة أمور، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. إذن الكيفية لا بد منها، لا يمكن أن تكون عبادة موافقا فيها الشرع إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاج العلماء أن يذكروا صفة العبادات، صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصيام، حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. صفة أن ينوي. الواقع أن النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. وسبق أن نية التيمم تحتاج إلى نيتين في الواقع: نية المتيمم له بعد، والمتيمم عنه. فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، للصلاة من الحدث الأكبر، للصلاة على القول بأنه يتيمم للنجاسة من النجاسة. طيب، أن ينوي. والنية شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يسمي فيقول بسم الله. والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا، فمن قال إن التسمية واجبة هناك قال إنها واجبة هنا لأن هذا بدل، ومن قال إنها غير واجبة هناك قال إنها غير واجبة هنا. وسبق لنا أن القول الراجح في التسمية أنها سنة وليست بواجبة، لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا النفي يحتمل أن يكون نفيا للكمال، لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوء، على أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء. والثاني قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يضرب التراب ولم يقل الأرض، لماذا؟ لأنهم يشترطون التراب. والصواب ويضرب الأرض كما سبق، سواء تراب أو رمل أو حجر يضرب الأرض. أيضا يقول بيديه مفرجتي الأصابع هكذا، علشان يدخل التراب فيما بينها، يدخل التراب فيما بينها. وقد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفرجة الأصابع أو على أنهما مفرجة الأصابع؟ ما فيه إلا تعليل. ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا إنه لا ينبغي ذلك، لأن الحديث الواردة عن الرسول ضرب بيديه الأرض ولم تذكر أنها كانت مفرجة. وطهارة التيمم كما نعلم جميعا مبنية على التسهيل والتسامح وليست كالماء، لكن الفقهاء يرون أنه يجب استيعاب الكفين والوجه التراب، فلذلك قالوا مفرجته الأصابع. طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها، يمسح وجهه بباطنها أي باطن الأصابع. لا بباطنها، بباطنها أي بباطن الأصابع. فمثلا هو الآن ضرب هكذا يمسح هكذا، ها خلي الراحتين ما يمسح بهم، يمسح بباطن الأصابع. نعم كذا. وبعدين وكفيه براحتيه، كفيه براحتيه. إيه لو بغى يمسح الكفين ما يقول كذا، يقول كذا، ها يمكن شوفك ردي. طيب الآن نقول يمسح وجهه بباطنها، وين السائل؟ طيب هذه باطن الأصابع شفتها، يمسح وجهه هكذا، ها بباطن الأصابع. الكفين بالراحتين، الراحة معروفة اللي تحت الأصابع، نعم يقول هكذا، ها يخلي الأصابع هذه مشطرة وهذه أيضا، كفيه براحتين. لماذا؟ لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاي بيمسح كفيه صار التراب مستعملا في طهارة، فيكون طاهرا غير مطهر. شوف دقة تعبير العلماء، يقول هنا التراب طاهر غير مطهر، عرفتم؟ إذن من يصف لهذا التيمم؟ شرط أنه يقف علشان يوري الآخرين. نعم يلا عبد الكريم. هين الأرض أي كم من الوجه؟ أي طيب إلا العينين. أي لا مهد الأصابع لا هي نعم طيب. أحسنت بارك الله. لكن أين الدليل يا شيخ؟ أصبر ما بعد السنة. الآن ما وصلنا للدليل. طيب الآن نفهم لماذا، ما هو السبب؟ يعني الفقهاء رحمه لماذا قالوا لا بد من هذا العمل؟ لأن عندهم قاعدة وأساسا، وهو أن التراب ينقسم إلى ثلاث أقسام، كما أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. ويقولون إن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. فأنت لو تمسح كل الكفين ثم تبي تمسح الكفين، لو تمسح الوجه بكل الكفين ثم تبي تمسح الكفين بعضها ببعض، مسحت بشيء طاهر غير مطهر. واضح؟ طيب، نحن نقول في هذه المسألة: أولا، لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل عن الماء إلى ثلاث أقسام. وقد سبق لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. واضح؟ وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا، التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا، وحينئذ فلا حاجة إلى هذه الصفة، لأنها مبنية على تعليل عليل غير صحيح. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول: ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل، بل بالعكس الدليل على خلافه. فإن الرسول، فإن حديث عمار يقول: مسح وجهه بيديه بدون تفصيل، بدون تفصيل، نعم، وظاهر كفيه ووجهه أيضا ما في تفصيل. وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديه كلهما، كلتيهما هكذا، وتمسح بعضها ببعض هكذا. ثم قال المؤلف: ويخلل أصابعه. يخلل أصابعه وجوبا ولا استحبابا؟ هنا وجوبا، يخلل أصابعه وجوبا بخلاف الماء. وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذا فيدخل فيما بين الأصابع بدون تخليل، لكن التراب يحتاج إلى تخليل لأنه مو يجري، ليس سائلا، فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع. فالتخليل هنا واجب، ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول إن إثبات التخليل ولو سنة فيه نظر. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار لم يخلل أصابعه. فإن قلت: ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة أصبع الوضوء وخلل بين الأصابع؟ فالجواب لا، لأن حديث لقيط بن صبرة في الماء. قال: أصبع الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. فإن قلتم نخلل بين الأصابع في التيمم، فقل أيضا بالغ في الاستنشاق في التيمم، وإلا فلا صح التفريق. ولهذا في نفسي من استحباب تخليل الأصابع شيء، لأنه لم يرد. ونحن نعلم جميعا أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة. شوف، طهارة الماء في الجنابة لازم تغسل كل البدن، وفي التيمم عضواني فقط. أيضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين، على القول الراجح، بل يعني يسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة، مثل الشعر، باطن الشعر لا يجب إيصال التراب إليه ولو كان الشعر خفيفا، يكتفى بمسح الظاهر منه، مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور. أيضا ما في مضمضة والاستنشاق، أيضا ما كان من مصافط الجبهة، بعض الناس في جباههم مصافط لا يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. فالصواب أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه، وإلا فإن النصوص واحدة. يعني كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضا في الأحكام، لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات، إلا أن اتباع الظاهر في الاعتقادات أوكد، لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي، فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد. إنما الأصل أننا مكلفون بماذا؟ بالظاهر، هذا الأصل. فالكيفية عندي، الكيفية التي توافق ظاهر السنة، أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع، وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم. هنا النفل، النفخ هذا نعم، النفخ سنة، نفس سنة، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ، ولكن بعض العلماء قيده بما إذا كان إذا علق به ما تراب كثير. لا لأنها خارجة عن الكيفية، خارجة عن الكيفية. إيه الظاهر أنها نعم يثبت لها، ليس فيه نوار ولا تراب. أولا هذه المسألة مرت علينا يا محبوب، مرت علينا في هذا الكتاب. الشيء الثاني، ينبغي للإنسان أن يأخذ قواعد عامة في الشرع، يعني يحول عليها المسألة الفردية. فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة عامة، كل ما يشكل عليك من هالمسائل حولها عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي لم يجد ماء ولا ترابا هو بين أمرين، إما أن لا يصلي، وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب. إن لم يصلي لم يتق الله، وإن صلى بدون ما ولا تراب اتق الله ما استطاع. نعم، الكلام على طهارة الحدث بدأ بطهارة النجاسة الخبث، وذلك لأن الطهارة كما سبق الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس، وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. أما الخبث فإنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، يعني الشرع الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، فهي عين وليست وصفا ولا معنى، عين مستقذرة شرعا، وهي أي النجاسة إما حكمية وإما عينية. والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها. أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا، لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت، لأن نجاستها عينية، أي أن عينها نجس ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدا. فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة حكمية، وهي التي وردت على محل طاهر كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث وما أشبه ذلك. هذه التي فيها الكلام. انتبه يا بخاري ولا خلناك آخر واحد. نعم طيب. إذن النجاسة الحكمية هي إيش؟ الواردة على محل طاهر، وهي التي الكلام فيها. أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها لأنها نجسة بعينها، فكيف نطهرها إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. إزالة النجاسة هل يشترط لها الماء أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط لها الماء، إنه يشترط لإزالتها الماء، ومنهم من قال إنه لا يشترط، وأنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر، لأن النجاسة إزالة النجاسة تخلي، تخلي عن شيء خبيث، فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه. ولذلك لا تشترط لها النية. لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر، يطهر أو لا؟ يطهر. وكذلك أيضا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار وهو بغير الماء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذى عليه فطهورهما التراب. وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهرهما بعده، إذا تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة. فالمهم أن العلماء اختلفوا هل يشترط لطهارة للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. نعم. أما المذهب فإنها لا تزول إلا بالماء، ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم. وأجاب عن التيمم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس برافع. نعم. ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. يقول المؤلف رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وهذا تخفيف باعتبار الموضع، الموضع الذي طرأت عليه النجاسة، هذا إذا كان أرضا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيا كانت النجاسة، نعم، بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان أو بثلاث فثلاث، نعم، لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإن ذلك يجزي. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء، ولم يأمر بعدد بل قال أريقوا عليه بولا سجلا من ماء، فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يكتفى فيها بغسلة واحدة حتى وإن كانت نجاسة كلب. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب. طيب، هذه أظنها مسألة واضحة، لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو كان دما جف فلا بد من إزالة هذا أولا ثم الماء تتبع الماء. فإن أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثا يحتاج إلى غسل ولا لا؟ لا يحتاج، لأن الماء المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله. طيب، قال وعلى غيرها، يعني يجزئ في غسل النجاسات على غيرها سبع، لا بد من سبع غسلات، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، يغسل أولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبع. لكن قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، إحداها أي إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وهذا اللفظ أخص من إحداهن. لماذا؟ لأن إحداهن يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع، وأولاهن أخص، ولهذا قال العلماء الأولى أن يكون التراب في الأولى، الأولى أن يكون في الأولى، وهو من حيث المعنى أيضا أولى، من حيث النص أولى كما سمعتم، ومن حيث المعنى أولى، لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعد الغسلات الأخيرة ما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة، يعني أنها تخف النجاسة فيه. ولهذا لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يغسل؟ يغسل ستا بدون تراب. ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بتراب. إذن فهذا وجه ثالث يرجح إيش؟ أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيها. نعم. إحداها بتراب. قال المؤلف في نجاسة كلب، وهو شامل للكلب الأسود وغيره، والمعلم وغيره، والمباح اقتناؤه وغيره، كل الكلاب والصغير والكبير. وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروث أو بالريق أو بالعرق، لعموم قوله كلام المؤلف، لعموم كلام المؤلف في نجاسة كلب. طيب، ويشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم، صح؟ ليش؟ لأن الأرض لها حكم خاص. نعم، يكفي فيها واحدة كما سبق. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب، الدليل على عموم الكلاب، قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الكلب، وهذا إما أن تكون أل للجنس أي لحقيقة الجنس، أو أل للعموم لعموم الجنس. فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة على العموم، أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه 7 مرات إحدى بالتراب. فإذا قال قائل هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر، لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحة الاقتناء ألا يكون فيها مشقة؟ نعم، قلنا بلى، قد يكون فيها شيء من المشقة، لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة، بأن يجعل له آنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه، يكون فيها طعامه وشرابه. ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المعلم الذي يباح اقتناؤه، لا يمكن أن نخرجه على العموم مع أن تداوله بين الناس إيش أكثر ولا لا أكثر، لأننا لو أخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا أخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال، وعليه فيكون الكلب عاما في كل شيء. بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوغ إذا ولغ الكلب، فبأي شيء تلحقون الروث والبول؟ يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على الولوغ فقط، قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية، وقالوا إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، إذا ولغ ولوغا يعني شرب من الإناء، أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات. وطريقتهم في ذلك ظاهرة لأنهم لا يرون القياس، أما الفقهاء فيقولون إن بوله وروثه كولوغه، بل هو أخبث، بل هو أخبث، ويكون النص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ أن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني وإنما يلغ فيها فقط، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب الغالب، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. ولهذا تجدون أحيانا من تصرف العلماء يقول هذا قيد أغلبي إيش لا مفهوم له، فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء دون بقية النجاسات لأنه غالب، وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم. لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر لكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم. أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوي في العلة فهذا لا صح، لأن الحكم مركب على إيش؟ على العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا. قال بعض المتأخرين والفرق هو أن لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان، دودة شريطية يعني شريطية مثل الشريط، هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء، فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية الدودة تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها، وأنه لا يتلفها إلا التراب، ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع التراب. ولكن هذه العلة إذا ثبت من الناحية الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله؟ يجب أن ننظر، إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاهة، وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهاء أولى، وهو من الناحية الاحتياطية أولى لأنه أحوط، فإنك لو طهرته سبعا بحجاب التراب لم يقل لك أحد أخطأت، ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول إنه لا بد من سبع بالتراب إنك أخطأت وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة. نعم، إذن نأخذ يعني نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه ببلوغه، هذا الاحتياط. وقول المؤلف وخنزير كلب وخنزير.